في كوريا بيعملوا حاجة عظيمة جدا للاهتمام بالأمهات الجدد، ويعني لقي رواج كبير هناك إن هم عاملين زي فندق يستقبلوا فيه الأمهات بعد الولادة بأطفالهم لعدة أسابيع. يعني تخيلي هذا الشيء موجود بالعالم العربي. أنا أول واحدة بروح أكيد من غير ما نبقى عندنا بيبي هنروحه. الموضوع ده وأكتر معنا النهاردة في بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن، معكم أنا ريهام محمود وأنا يارا أبو فخر الدين. أهلا وسهلا فيكم. حساب أخوانا قدامك قافدي عمل حساب. في أولى أخبارنا بتقول أن في مصدر مطلع لوكالة رويترز كشف أن كبار قادة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اجتمعوا 3 مرات الشهر الماضي يناير في البحرين، وده يعتبر أول اتصال من نوعه بين الجانبين المتحاربين منذ 9 أشهر. وعلى عكس المحادثات السابقة ريهام، حضر اجتماعات المنامة نواب مؤثرين بالقوات قوات الدعم السريع والجيش السوداني، بالإضافة إلى مسؤولين من العالم العربي بحسب ما ذكرت 4 مصادر لرويترز، و2 منهم كانوا حاضرين بهذه المحادثات. والمحادثات اللي كانت غير معلنة قالت المصادر إن أمريكا والسعودية حضرتها أيضا بعد محاولات متكررة من جانب القوتين وكذلك دول في شرق أفريقيا للتوسط في وقف إطلاق النار وتوصل اتفاق سياسي لإنهاء الحرب دون تحقيق تقدم يذكر. والجدير ذكره أنه الحرب بالسودان اندلعت بأبريل الماضي بسبب خلافات حول صلاحيات الجيش وقوات الدعم السريع بموجب خطة مدعومة دوليا للانتقال السياسي نحو الحكم المدني وإجراء الانتخابات. وكمان تقاسم الجيش وقوات الدعم السريع السلطة مع المدنيين بعد سقوط الرئيس عمر البشير بانتفاضة شعبية عام 2019. There are other agencies in the UN, there are other agencies in the world, they have to replace UNRWA. UNRWA is totally infiltrated with Hamas. عندنا في أخبارنا كمان أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال أن مهمة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا يجب أن تنتهي، لأن مسؤوليها كانوا متواطئين في الهجوم اللي شنته حركة حماس في 7 أكتوبر الماضي حسب قوله. ونتنياهو أضاف كمان لوفد من سفراء الأمم المتحدة أنه بيعتقد أن الوقت قد حان علشان المجتمع الدولي يفهم والأمم المتحدة أن مهمة الأونروا يجب أن تنتهي. ريهام، وهيدي المرة الأولى اللي بيدعي فيها نتنياهو لإنهاء مهمة الأونروا بشكل علني، وبيوجه الاتهام محدد مسؤولي وكالة الأونروا بالتواطؤ مع هجوم حماس. واتطرق كمان رئيس الوزراء الإسرائيلي لقضية الإبادة الجماعية اللي وجهتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، وقال أنه العديد من التهم بالقضية تم توجيهها من قبل مسؤولين بالأونروا. وفي تعليق متوقع يعني نتنياهو بيقول أن جنوب أفريقيا تجرأت على تقديمنا لمحكمة العدل الدولية واتهمتهم بارتكاب جرائم إبادة جماعية، وأسوأ يعني ما يستطيع نتنياهو قوله هو أن العديد من التهم كاذبة ولا أساس لها من الصحة، واللي هي التهم اللي توجهت لإسرائيل في لاهاي وتم توجيهها ليهم من قبل مسؤولي الأونروا، و اللي هو يعني بيقول اللي تم اكتشاف من أسابيع ماضية إن هم مسؤولين متواطئين في المذبحة على حد تعبيره. وبيعتبر نتنياهو إنه الأونروا بتعمل أو بتشتغل يعني على إدامة نفسها برغبتها في إبقاء اللاجئين على قيد الحياة وقضية اللاجئين الفلسطينيين، وبيقول إنه نحن بحاجة لجعل وكالات الأمم المتحدة الثانية غير الأونروا أنه تحل محلها إذا أردنا حل مشكلة غزة. وعن الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وزارة الخارجية الإماراتية أعلنت عن نجاح وساطة جديدة بشأن تبادل أسرى الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والوزارة أشارت لأن نجاح الوساطة الجديدة بيعكس المكانة العالمية للدولة كشريك موثوق به على المستوى الدولي، لا سيما من جانب روسيا وأوكرانيا، ما ساهم في نجاح الجهود اللي أدت للإفراج عن أسرى الحرب من الجانبين. وزارة الخارجية الإماراتية أعربت عن تقديرها لحكومتي روسيا وأوكرانيا على تعاونهم واستجابتهم لجهود الوساطة الإماراتية لإنجاح عملية تبادل الأسرى، وأكدت وزارة الخارجية على التزام الإمارات بمواصلة الجهود الهادفة لإيجاد حل سلمي للنزاع بأوكرانيا، وأكدت على موقفها الثابت المتمثل بالدعوة إلى دبلوماسية والحوار وخفض التصعيد. ونروح لخبر كوريا الجنوبية بقى، ويعني في بلد بيعاني من أدنى معدلات مواليد في العالم أطلقت مبادرة حديثة وغير مألوفة للاهتمام بالأمهات في المرحلة التي تلد الولادة، مما قد يشجع بعضهن على الإنجاب وبالتالي رفع مستويات المواليد في البلد. أنا بالفترة الأخيرة ريهام بلشت مراكز رعاية الأمهات بعد الولادة عم تعرف رواج أوسع وتلقى ترحيب بالمجتمع الكوري الجنوبي، خصوصا بالنسبة للأشخاص أو النساء اللي بتتخوف من مسؤولية ومتاعب الأسابيع الأولى بعد الولادة. المراكز دي اللي أعلنت عنها كوريا الجنوبية غالباً بتكون عبارة عن فندق صغير بيتم تدليل الأمهات الجدد فيه. أنا عجبني تدليل قوي ده، يعني هيتم تدليلهم لبضعة أسابيع بعد الولادة، وهيعاملوا كنزلاء في الفنادق العادية اللي احنا عارفينها، علشان خلال الفترة دي تتمكن الأم من النوم والاسترخاء، في حين أن فريق من الممرضات هيهتموا بالمولود. صحيح، يعني إذا بدنا نختصر للمستمعين، هو الأم بتروح بتنام وبتتسطح وبتعمل اللي بدها إياه وبتاكل وبتعمل سبور وبتعمل مساج، وفي حدا تاني عم يهتم بالبيبي، إذا بكي أو بده يأكل بيبعتوا وراها تعي تعي طعم ابنك، والحياة هيك سهلة، ما فيش أروع من كده. يا شهر عسل للأمهات زي ما بيقولوا، بس احنا بقى مش عارفين هيعملوا ايه في الأب بالظبط. منتجع بإندونيسيا كأنهم قاعدين. أحلى حاجة. بكده نكون خلصنا أخبارنا النهاردة من البودكاست. استنونا بكرة في نفس الميعاد في حلقة جديدة من بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. كنت معاكم أنا ريهام محمود، وأنا يارب فخر الدين. نتمنى تكونوا استمتعتوا. إلى اللقاء.